الموضوعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا بدأنا في منهج المفسرين، الحمد لله خدنا فيه القدر الطيب، وسنبدأ اليوم نستكمل مع تفسير السورة. وسورة النساء سورة من السبع الطول. نبعت لنا حد يجيب لنا الشاي والميه، باستشاء على ميه مش على شوربه. احنا عندنا القران الكريم مقسم الى اربعه اقسام بالنسبه لاحجام السور. هناك سبع طول، او سموها طول، جمع طولة، لان ما نقولش السورة طويل، لا، طويل ده صفة للمذكرة، انما المؤنث طولة، زي ما نقول مثلا فلان فاضل وفلانة فضلة، فالسورة طويلة او طولة، وتجمع فعلة على فعل، طول. سورة النساء على كل حال من السبع السور الطول، او اذا قلنا طويلة طوال، يعني برضو موجود هذا الجمع، البقرة وآل عمران والنساء، المائدة والانعام والاعراف والانفال مع التوبة. ماشي، اياتها 176، نزولها نقصد به مكية او مدنية؟ مدنية طبعا، ده كلها تشريعات. وهذه الصورة سبق ان نبهت الى ان اذا اختلف المفسرون او علماء العدد 176 او 177 او 175، لا تظن ان هناك زيادة او نقصان، هذا يستحيل، انما اختلاف العلماء في العدد راجع الى الوقفات على بعض الايات الطويلة، الوقفات على بعض الايات الطويلة. طب افرض ان السورة بقى من قصار السور، هتقول لي يا طويلة ايه؟ يعني مثلا الافلام مين؟ غلبة الروم في هذه الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون، في هيقف على نص الاية، هي الاية قد كده، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. فقصار السور اذا وجدت اختلافا في العدد فمردوا الى انهم جمعوا ايتين مرتبطتين، زي في سورة الروم مثلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، دي مرتبطة بدي، سيغلبون في بضع سنين، ممكن تحسب الاثنين آية، بعض العلماء حسبهم آية، ولكن الراجح والصحيح في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقف في بضع سنين، وقف. فإذا وجدت في الآيات القصيرة اختلافا في العدد فمرجع هذا الاختلاف إلى أنهم ضموا آيتين صغيرين مرتبطين ببعض. إنك لو واخد بالك من اللغة العربية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الجر والمجرور متعلق بقوله سيغلبون، كأنه ظرف، هو طبعا جر ومجرور ماشي، فهو متعلق بسيغلبون، سيغلبون في بضع سنين، خلاص، إما أن تقف وهي آية أو تجمع أو تضمهم إلى بعض ويعتبر الآيتين كأنهم آية. سورة النساء فيها آيات طويلة، وإحنا قلنا إنها 176 عند الكوفيين، ودايما اعتماد العدد عند الكوفيين أرجح، لأنهم كانوا أدق في العدد وفي الوقفات وفي معرفة ارتباط الآيات بعضها ببعض، أدق من البصريين في هذه المسألة، كان الأئمة اللي موجودين في الكوفة في هذه الأشياء كانوا أدق. هذا بالنسبة لعدد آيات السورة. طبعا السورة أهم موضوعاتها إيه؟ بعد نزول السورة وفضل السورة، احنا قلنا فضلها سيدنا عبد الله بن مسعود ألفها خمس آيات وعرفناهم، بعد كده ما أهم الموضوعات التي تضمنتها السورة؟ هتقول كده بكل بساطة، في الربع الأول لو انت بقى عاوز تبقى يعني ولد بقرم وعاوز تجيبها كده بالتفصيل، الربع الاول كده الثاني كده، بس معظمنا مش حافظ، معظمكم يعني ما حفظهاش، فخد كده بالايه بالجمله، فعل جمله، صوره كده على بعضها، فيها فقه الاسره، فيها المواريث، فيها يعني آيات عن القتال والجهاد، فيها فضائح المنافقين، فيها مناقشات أهل الكتاب. تفضل. يكفي أول خمسة دول، فقه الأسرة، آيات المواريث، آيات الجهاد، فضائح المنافقين أو صفات المنافقين، وبعدين مناقشات أهل الكتاب في شبهاتهم حول المسيح. كده خمس نقاط أساسيات في الصورة، وإن شاء الله هنحاول نغطي هذه الخمسة على مدى الدراسة معكم. فقه الأسرة خد كثير، اولا بيان ان الله خلق البشر من ادم وحواء، وبعدين تعدد الزوجات، وجوب فرض المهر، ده تفاصيل بقى يعني ليس ضروري ان تذكرها بالتفصيل، انما هذا فقه الاسره، كل ما يتعلق بفقه الاسره من الزواج ومن دفع الصداق، ومن بعد ذلك بيان قوامه الرجل في البيت، هو القوام، هو القائد، هو الرئيس، وبعد ذلك المحرمات، وبعد ذلك شروط زواج الأمة، إذا لم تكن قادرا على زواج الحرة فلك أن تتزوج الأمة، لها ست شروط جايين في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا، فيها ست شروط إذا بلغناها سنبين هذا إن شاء الله. بعد كده الجهاد، وبعدين المنافقين، وبعدين كل ده ما شاء الله مبسوط وميسر في السورة ومفصل تفصيلا واضحا. تعال بقى نتكلم على خمس آيات الأولى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، انتوا معاكم الكتاب ولا ما جبتوش؟ سورة النساء موجود تحت ما شاء الله، ويقول لهم يعني اعطوه لطلاب العلم بأقل سعر علشان ما نكلفكش يعني إن شاء الله. يا أيها الناس، خلاص تعال اشرب نوع، هذا نداء، والنداء يا ايها الناس نداء عام، غير يا ايها الذين امنوا. ولو تصفحت ايات القران ستجد يا ايها الذين امنوا، ويا ايها الناس، ويا اهل الكتاب، ويا بني ادم، ويا ايها الرسول، ويا ايها النبي، وهناك نداء ايضا يا ايها الذين كفروا، وهناك نداء لكل رسول على انفراد، يا ابراهيم اعرض عن هذا، يا نوح قد جادلتنا، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح قد كنت فينا مرجو، يا زكريا، فهذه كل انواع من النداء. فلازم نجعل دراستنا للتفسير متفتحة. يا ايها الناس، ما نوع هذا الاسلوب نداء؟ والنداء في القرآن متنوع. يا أيها الناس كتير، حوالي 10-15، مش ليس معي الآن العدد، كنت جمعهم كده في ورقة واحدة. يا أيها الذين آمنوا 93 نداء. يا أيها الذين آمنوا 93 نداء. حظكم كويس، ليه الاحصائيه معايا؟ وانا كان المفروض اقول لك يا ايها الذين امنوا انت عد واستخرجها من القران، لكن انا عارف انك انت ما عندكش وقت، ما انتش فاضي، ما لكش ثقله على العلم. خدها سهل. يا ايها الذين امنوا 93، ثلاث او 93 نداء، يا ايها الناس 14 مرة، 14 نداء يا ايها الناس، يا اهل الكتاب 8، يا ايها النبي 15، يا بني اسرائيل، يا بني ادم، يا بني اسرائيل 7، مش كتير. نداء الكافرين في القرآن اقل نوع، مرة واحدة واستعراضا لما يتم في الآخرة، يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، كان هذا يعني لا يستحقون ان ينادي عليهم رب العالمين. فكان هذا النداء المذكور بيان لما سيقع لهم في الآخرة، يقال لهم ها تعالوا في لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. وعندك برضك سورة قل يا ايها الكافرون بس بلفظ يا ايها، هي ايضا نداء للكافرين من اوائل النداءات. يبقى نداء الكافرين 2 في القرآن. في يا بني ادم كتير بس انا مش كاتب العدد عندي الان، يريد بقى واحد كده يطلع المعجم المفارس ويطلعهم لنا في كلمة ادم. على كل حال هم مش كتير. يا قوم 8. كل هذه النداءات انواع من اساليب القرآن، واذا عملت بحثا سترى كل نداء يتميز بمحتوى يختلف عن الاخر. يا ايها الذين امنوا نداء غير يا ايها الناس، دايما يا ايها الناس او يا بني ادم حاجة عامة تشمل كل الناس، تبقى الاوامر هنا عامة. يا ايها الناس اتقوا ربكم، مش هيقول يا ايها الناس اقيموا الصلاة، لان الناس فيها المشرك وفيها المنافق وفيها المؤمن. فدايما كل نداء يناسبه الاوامر التي تحتويها هذه النداءات. اول سورة النساء يا ايها الناس، وهنا تنبيه بان كلام العلماء السابقين ان السورة اللي فيها يا ايها الناس مكية واللي فيها يا ايها الذين امنوا مدنية، انه لو وقف شوية هذا القيد او هذا هذه العلامة مقيدة، لا تقل السورة اللي فيها يا ايها الناس تبقى مكية على طول الا اذا انفردت بهذا النداء يا ايها الناس فقط. والسورة التي انفردت بيا ايها الذين امنوا مدنية ايضا. اما اذا اجتمع نداءان يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا، اصرف نظر عن ان تحكم على السورة تبعا لواحد من هؤلاء. لا تقل هي مكية ليا ايها الناس ولا مدنية ليا ايها الذين امنوا، لان النداءين موجودين ولا تستطيع ان تحتكم. سورة النساء مدنية بالاجماع اولا يا ايها الناس. سورة الحج مدنية على الرأي الصحيح اولا يا ايها الناس. سورة الحجرات مدنية على بالاجماع في اخرها يا ايها الناس انا خلقناكم. سورة البقرة اول نداء يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الرقم كام؟ يمكن 21، لان عارف انت 5 آيات في المتقين وايتين في الكافرين 7 و13 في المنافقين 20، يبقى كده الاية دي بعد ايات المنافقين. اول نداء في البقرة وهي مدنية، اول نداء يا ايها الناس. اذا الوصف بيا ايها الناس او يا الذين امنوا والحكم على الصورة تبعا لهذا لا يعتبر شرطا صحيحا كما قال بعض العلماء. يا ايها الناس اتقوا ربكم، نداء عام، نداء عام. وتقوى عامة طبعا، تقوى عامة هي التقوى دي شوية، ده التقوى دي هي الدين كله. ولذلك لان يا ايها الناس البشرية كلها نداء عام، كان الامر الاول هنا اتقوا ربكم. والتقوى هنا لا معنى عند العلماء، هي الدين كله. ليه؟ هتعمل تدخل فيها كل شعب الايمان وتخرج ايضا الكبائر. يبقى التقوى امتثال المأمورات وترك المنهيات، احسن تعريف. وبيجي السؤال فيها عرف التقوى ويا سلام لو اجيب لك سؤال خارجي، لو انت راجل بقى بتحب تشرب شاي، بس شاي على شوربه مش على ميه. الشيخ سمير بيضحك، يبدو انه ما شربش شاي على شوربه، طبعا ما مش خبره. الايمان التقوى امتثال المأمورات وترك المنهيات. لما تيجي تبحث المأمورات لكل شعب الايمان كام؟ 77. وياريتك تشتري كتاب شعب الايمان المختصر الصغير بتاع القزويني، مختصر شعب الايمان للقزويني ب5-6 جنيه، كل شعب الايمان مذكورة فيه. الراجل عظيم جايب لك الشعب كده على قدك، على اساس انك انت بتحب نص كلمة، ولو عاوز ربع كلمة كمان ما فيش مشكلة، زي الشيخ اللي بيصلي بيوم التراويح وبعدين طول قوي مدهمتان. الشيخ كشكي كان يعني يقول لك حتى كمان لما قرأ مدهمتان قال له يا شيخ طولت علينا، اقسمهم على هيقسم مدهمتان يعني هيعمل ايه؟ شوف الراجل لك مدهمة واحدة سوابق. فالتقوى تعريفها، اللغة سهلة. ايه اللغة؟ خد بالك برضو من تعريف اللغة. اللغة التقوى لغة جعل وقاية بينك وبين المحذور. بقول لك اتقي هذا، اجعل بينك وبين وقاية، هاجز. اتقي غضب الوالدين، اتقي معصية الله، اتقي ربك يعني اتقي غضبه، يعني اجعل بينك وبين وقاية. ده في اللغة التقوى جعل او اخذ الوقاية او جعل الوقاية او الحاجز بينك وبين شيء. ده المحذور بالذال ولا المحظور بالضاء؟ الاثنين صح. هذا الشيء محذور يعني متروك، هذا شيء محظور بالضاء ممنوع. في دقائق اللغة محذور تخنها شوية، محظور بدل الذال بقت ضاء، طبعا الاثنين من جنس واحد، حرفين متجانسين. وياما في اللغة كلام، وما هو على الغيب بضنين او بضنين، قراءتين سبعيتين، ضنين بخيل، ضنين من الظن تهمة متهم. فالله يقول وما هو على الغيب بضنين ببخيل، وما هو على الغيب بضنين بمتهم صلى الله عليه وسلم، لانه بلغ الرسالة كاملة. طيب نعود الى التقوى لغة، الوقاية بينك وبين ما تحذر او ما المحظور. التعريف الشرعي امتثال المأمورات وترك المنهيات. لو انا عاوز اعرف المأمورات كلها والمنهيات كلها، هات كتاب، اشتري كتاب شعب الايمان، مختصر شعب الايمان لمين؟ للقزويني، لان الكتاب الام، الكتاب الكبير الاصلي، كتاب كبير كده قد يعني حجمه قد الورق الفلوسكاب ده، وسمكه بقى سمك الموبايل كده، 7 مجلدات للامام الكبير الامام البيهقي، كاتب عن كل شعبه 50-60 صفحة. انما المختصر جاب لك صفحه واحده على قد كده، حاجه على لق يعني على على على الماشي. فالمختصر مختصر شعب الايمان الاصلي للبيهقي، لكن اللي اختصرها وجمعها في كتاب صغير الامام القزويني. والكبائر كتب فيها كثير، ابن حجر الهيثمي وغيره وغيره، انما الشيخ الذهبي كاتب كتاب صغير الكبائر وجمع فيها 73 كبيرة. فواحد يسألني مش هي شعب الايمان عكسها الكبائر؟ يعني صلة الارحام، قطيعة الارحام، بر الوالدين، حقوق الوالدين، الايمان بالله يبقى الشرك، الاحسان الى الجار يقابله الايذاء للجار مثلا، يبقى كل واحدة يقابلها كبيرة. ايوة، لكن ليس كل شعب الايمان فرائض، منها سنن، وترك السنة ما يبقاش كبيرة. خد بالك من الاحكام الفقهية، فعل الواجب هذا واجب او فرض، تركه كبيرة، لكن فعل السنن مندوبات تركها يبقى ايه؟ مكروه. يعني عشان تبقى عندك التمايز، عشان حتى لا يسأل واحد اذا كان شعب الايمان 77 لماذا لا تكون الكبائر 77؟ لان بعض شعب الايمان لو لم تعملها لا تعتبر كبيرة. يعني إماطة الأذى عن الطريق، وانت ماشي لقيت حجرة كده وتركتها لم تدفعها بجوار الحائط، إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان بس صغيرة. عشان كده الحديث بيقول وأدناها أعلى شعب الإيمان، عارفين طبعا الحديث، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو واحد يعني لم يمط الأذى من الطريق يبقى ترك شعبة لكن لم يرتكب كبيرة، يقابل الشعبة دي مكروه فقط. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. مفسرين بقى هيدخلوا معاك كده، أمر بالتقوى وأتبع ذلك موجبات الأمر. كلام اللي شغل على تقيل بقى، ندخل في التفسير، اجيب لك آية تانية اوضح شوية. سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بإيه؟ العبادة. هيقول لك بعدها ليه بأمرك بالعبادة، ايه مسوغات الأمر، ليه، لماذا أنت مأمور ومجبر، أو يعني مأمور فرضا أن تعبد ربك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا. أتبع الأمر أسبابه أو مسوغاته. تبع العالم يقول لك إيه في هذه الآية، أمر بالعبادة ثم أتبعها، يعني أتبع الأمر موجبات الأمر، يعني لماذا أوجب عليك الأمر بالعبادة، ليه، أو عبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما لا تتعجب من كلام المفسرين، هيقول اذا كانت المروحه دي عامله تشويش اقفلها، اصحى يعني فكلام المفسرين يقول امر بكذا ثم اتبع الامر موجباته. اكتب العباره دي علشان تبتدي تتعود على كلام العمالقه المفسرين، امر بالعبادة هنا، وهنا في سورة النساء أمر بالتقوى. فلو جالك سؤال يقول لك أتبع الأمر موجباته، وضح ذلك. تقول لي إيه بقى الأمر إيه موجباته، ده كلام عربي ده ولا عاوز ترجمة؟ لا، عربي وسهل جدا. أمر فين الأمر؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمره اتقوا ربكم ليه؟ الذي خلقكم من نفس واحدة، أكبر نعمة هو الذي خلقك. وفي سورة البقرة جايب موجبات كتير موضح لك قوي، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كل دي نعم أبان فيها لك عن أسباب هذا الأمر. في سورة النساء جاب لك أمر بالتقوى وأتبعه بعض الأسباب، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ندخل بقى في الآية، خلقكم من نفس واحدة، من المراد بالنفس الواحدة؟ آدم بالإجماع. من المراد بقوله وخلق منها زوجها؟ حواء. فواحد يقول لي زوجها ولا زوجتها، نقول له يا شيخ هي زوجها افصح، ولما تقول انا وزوجتي نقول لك اللغة دي صحيحة بس مش هي الفصيحة. يا سلام لو انت ولد دقرم تقول انا وزوجي، الرجل يقول انا وزوجي. القرآن قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. زوجه، إذن لفظ زوج بدون تاء يشمل الذكر والأنثى. بارك الله. أمر بالعبادة وأتبع الأمر موجباته، وبقول موجباته، لان مفعول به. انا عارف ان انتوا زعلانين من سيبوي والاخفش والزجاج وابن جني وابن عصفور، احنا لازم بقى على العيد نصطلح مع العلماء دول. طيب فاهم؟ ده الفتك ابن مالك ده انت بينك وبينه بعد المشرقين، قال لما توصل له ده يكون رحت اليمن وجيت، زي هدوء سليمان كده راح اليمن ورجع يا اخي في لحظات. وبيقول سيدنا سليمان انا عرفت اللي انت ما عرفتوش. يا سلام، القصه دي قصه مليانه دروس، مليانه. الهدوء جاي غيران وزعلان، اني وهبت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا سلام، شوف الغيره على التوحيد حتى عند الطيور. وهنيئا لسيدنا سليمان، كان بيكلم الطيور ويكلم النمل ويكلم الحشرات، ملك مملكه. يلا ننتقل الى الدرس. اتقوا ربكم، هو تقرير بس كان منصف، بس اداه حقه. الهدهد في التقرير منصف، اني وجدت امراه تملكهم، والاصل ان القياده للرجال ماشي، انما دي حاجه على غير الطبيعه. وبعدين قال واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش طبعا بقى يعني الجلوس، كراسي الجلوس او اسره الجلوس، طقم الريسبشن الكبير بقى بتاع ملكه ملكه. ولما قال اوتيت من كل شيء يعني حضاره راقيه جدا، لكن لما جت عند سيدنا سليمان اعترفت على طول وقال لها هذا من عند، هذا من فضل ربي. اول ما شافت لقت سحابه كده تنزل، وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. ده بعت لها جيش على سحابه بدقايق كده، سحابه تنزل تقول سجاده كده، بس مش سجاده اتنين في ثلاثه، قول 2 كيلو في 3 كيلو حاجة، تنزل كده شيل 10,000 20,000 50,000 ارتفعي على طول. ايه ده؟ وبعدين بصت لقى سليمان عمال يكلم الهدهد ويكلم النملة والحيوانات تكلم. ايه ده؟ ده حضارة. ايه ده؟ دي حضارة، ده حاجة فوق مستوى البشر. فسلمت، منين ده؟ من عند ربي، هذا من فضل ربي. فجت على طول وقال اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طالما ان الحراره دي والعظمه دي من الله، ده انا ابصم بالعشره طبعا، ده حضاره حاجه ما شاء الله لسيدنا سليمان. تعال بقى نستكمل سوره النساء. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. سيده حواء خلقت منين؟ ضلع كده من الظهر كده. عندك كم ضلع؟ لما اتجوزت ما قالكش نسيبك مديك 24 ضلع حافظ عليهم. طب كويس، ما قالكش انت تحافظ عليهم من غير ما يقول لك. الضلوع عندك 12 و12، كل ما ترجع للضلوع من الخلف كده من الجنب الى الظهر تلاقيه يقصر يقصر يقصر. خلقت حواء من قصيرة اضلاعه، من اقصر ضلع من اضلاع سيدنا ادم. المشكلة مش في قصير ولا كبير، من النساء يقرأ بسم الله ما شاء الله. ساعات الواحد بيتجوز واحدة كده اكس اكس اكس اكس لارج، وساعات تبقى حاجة ميديوم، وساعات يعني زي الرجالة برضه فيهم اللي كده وفيهم اللي كده. نعم نعم، وزعها الخالق. انما هذا الضلع معوج من اعلاه. ده المشكلة، خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. فيعني اخذهن او خذهن على عوجهن، وان اخذت تقيمه ما يتعدلش الا بقى يعني الا بقى بالكسر. وطبعا عاوز صبر شويه على هذا الاعوجاج. طيب تعال نسال، خلقت حواء من ضلع ادم، وحواء وادم اصل لكل الخلق. بعد كده قال ايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى جميع البشر من ادم وحواء. لما يجي واحد عالم اوروبي ولا امريكي اللي اسمه داروين ده، ويقول لك كده نظريه النشوء والارتقاء، الانسان كان اصله قرد، والقرد كان اصله سمكه، وسمكه والسمكه صارت ضفدعه، وبعدين ابو زنيبه حاجه صغيره، وبعدين كان الاصل حشرة صغيرة وتطورت الى الانسان. نقول له هذا كذب وهذا كلام لا يعقل. طب ما السمكة موجودة ما تغير والقرد موجود والانسان موجود. يعني طبعا كان العجيب ان المسلمين نائمون. امريكا في عام 1964 اصدرت قرارا، انا مسجله عندي لما شفته في الجرنان، اصدرت قرارا علميا ببطلان هذا الكلام وهذه نظرية مكذوبة لا اصل لها، وقررت الا تدرس في مدارس. لكن احنا عندنا يمكن بتدرس لحد الان في كتب الثانوية العامة. شفت بقى المسلمين نايمين ازاي. ولذلك يجب ان الامة تنتبه. العالم الغربي الذي صدر منه هذا الكلام النظري، مش نظري ولا علمي ولا ده، كان مجرد ظن لواحد خيبان وطلع كلام غلط، هم ايقنوا انه خطأ علمي ولا يدرس ولا قيمة له وابطلوه ومنعوه، بينما نحن ما زلنا نأخذه ونعمل به. الآية ترد على كل هذا. خلاص الله قال وبث منهما كل الابناء الاولاد والبنات والنساء والرجال وجميع الخلق البشر من ادم وحواء. حتة تانية صغيرة ما تعجبناش، دكتور عبد الصبور شاهين الله يرحمه، حد منكم صلى عنده؟ انا صليت عنده كتير في عمرو بن العاص. له كتاب حلو، طب خد هذا خد هذا، بس الكتاب جايب فيه بلوى خطأ. انا هو عالم وكان مالي المركز في عمرو بن العاص بعد الشيخ الغزالي، لو ان الغزالي لا يخلفه احد، كان من العلماء الكبار جدا. جاء عبد الصبور شاهين وطلع كتاب ادم ليس ابا البشر. يبقى الكلام ده نقول له انت ناقل الكلام من كتب التاريخ وكتب السيرة وفيها اخطاء كتير. ده الامام ابن كثير على قدر علمه العظيم في كتابه البداية والنهاية كاتب ان كان في ناس بياكلوا ناس، بياكلوا بني ادمين. طبعا يعني كلام يعني ليس معه دليل. كتب التاريخ، كتب الحوادث والقصص ممكن يندس فيها اخبار غير صحيحة. فلما يجي يقول لك ان ادم ليس ابا البشر لانه نقل من كتب قديمة، الكتب دي فيها خرافات وفيها انحرافات. احنا مع القرآن الذي لا يضل، كتاب قال الله عنه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كلام القرآن كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل البشر من آدم وحواء، خلاص القضية محسومة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طبعا نساء ما فيش ألف بعد الهمزة، انتبه في قواعد الإملاء. إذا كان قبل الهمزة المتطرفة ألف فلا يكتب بعدها ألف، يبقى نساء همزة بس فقط وعليها فتحتين، مفيش بعدها ألف. ليه؟ لأن قبلها ألف. يبقى خطأ لو كتبت بعدها ألف، يبقى ألف وهمزة وألف ثلاثة من جنس واحد، هذا ممنوع في اللغة العربية. لو كان قبلها واو أو ياء اكتب نسيء مثلا، سوء حط بعدها ايه على بعد بعد الهمزة ألف. مثلا تقول ايه هنيئا مريئا، طالما ان الهمزة قبلها ياء حط بعدها اكتب بعدها ألف ولا تبالي، يبقى هنيئا بعد الهمزة ألف. وحتى انت كمان لانها يعني مش متطرفة موصولة بما قبلها مكتوبة على نبرة، لكن لو لقيت مثلا ايه دفئا الدال والفاء والهمزة على السطر وبعدها ألف. وشيئا عشان الياء لها قاعدة، اذا كان قبل الهمزة ياء تكتب على ياء ساكنة تكتب على نبرة او على الياء، ماشي. فالمهم انتبه لهذا. وبث ما معنى بث؟ كلمة غريبة نحن لا نستعملها، هيجيلك اتيك في السؤال اذكر معاني المفردات. بث بث فرق نشر بعث، فالله هو الذي فرق ونشر وملأ الكون ببني آدم. بث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا امسك آية من الآيات النادرة اللي فيها الأمر بالتقوى مرتين. يا سلام لو تطلع على الأربع آيات اللي في القرآن أو الخمس أو الست، أنا مش هقول لك كام، هجيب لك واحدة تانية وبس وريحك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أدي واحدة في الحشر، ودي واحدة معانا في سورة النساء. قلما تجد آية ذكرت التقوى مرتين، ها في الثالثة والرابعة فقط لحد أسبوع لحد بعد العيد. قولها فين بقى التقوى الثانية؟ ما تقلفش، احنا عاوزين الامر بالتقوى مرتين في آية واحدة. بيقول لك ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به. ايه معنى تساءلون به؟ تساءلون تتساءلون. كثير من الافعال اولها تاء فيها تائين، تتساءلون ماشي. هنا تساءلون به، نتساءل بالله، اقول لك والله وعظمك الله اعطني كذا خذ كذا افعل كذا، بنتساءل باسم باسماء الله لان اسماء الله شيء عظيم، فلنا ان نتساءل ونرجو بعضنا بعضا بهذه الاسماء. تساءلون به والارحام، في قراءة والارحام وفي قراءة والارحام بالكسر، مش هسألكم في القراءات ولا في الاعراب، انا عارف كنتم الكشتولة على الاعراب ومزعلين خلاص هنصلي عليهم. فعندنا اتقوا الله والارحام تبقى معطوفة على لفظ الله، كان الآية بتقول واتقوا الله اتقوا غضبه والارحام قطيعة الرحم، اتقي هذا واتقي هذا، اترك غضب الله واترك قطيعة الارحام. اذا قراءة والارحام تبقى المنصوب معطوف على المنصوب، خد بالك من اللغة العربية دايما العطف، العطف يعطف المنصوب على المنصوب والمرفوع على المرفوع والمجرور على المجرور. طب العطف بيقتضي المشاركة ولا المغايرة؟ الاثنين يقتضي المشاركة والمغايرة. المشاركة في الاعراب والمعنى، والمغايرة في اللفظ. نقول جاء الشيخ سمير والشيخ ابراهيم مشتركين في جاء، يبقى يقتضي المشاركة في الفعل اللي نسب اليهما، جاء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، العطف يقتضي ان كلهم مشتركين في هذا الشيء مشاركة. والعطف يقتضي ان الشيخ سمير غير الشيخ ابراهيم غير الشيخ احمد غير الشيخ فلان، لان العطف هنا في الكلمات يبقى ده غير ده غير ده غير ده، يقتضي المغايرة في اللفظ. عشان ما واحد يسألك العطف يقتضي ايه، مشاركة ولا مغايرة، تبقى خايف تقول يا ترى مشاركة ولا يا ترى مغايرة. الاثنين، المشاركة في المعنى والمغايرة في اللفظ. طيب واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تبقى معطوفة على ايه؟ على به، على الهاء، جدع شاطر، لو ان شاطر باللهجة المصرية بس مش باللهجة العربية. اذا قلنا والارحام وهي قراءة سبعية، فتعطف الكلمة المجرورة على الضمير الذي قبلها، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تتساءلون به وتتساءلون بالارحام. وهذه القراءة اعطتنا حكما انه يجوز ان نتساءل بالارحام، اقول لك وحياة خاطر خالتك او عمتك او عمك او خالك، من اجل الام، من اجل الوالدين، عشان خاطر يا اخي، حتى ساعات المصريين نقول لك حتى عشان خاطر العظم في التربة، يعني حتى ساعات الرجاء بيبقى مفتوح او عندنا، وعندنا طبعا الحلفان بالنبي مصريين بقى وعاوزين ايه بس يا ولد. عندنا يعني تساهل في حياتنا شوية، لكن الحمد لله الشباب دلوقتي في وعي وبدأ الناس تلتزم وبدأت الايه العقائد تنضبط في حياة المسلمين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. خد بالك انتبه العطف هنا والأرحام بالجر تعطف على الضمير قبله. في خلافات للعلماء في اللغة العربية لا تهتم بها، عاوز اقول لك عليها بسرعة. قالوا ان العطف على الضمير المجرور ينبغي ان يعاد حرف الجر مع الكلمة، لكن هذا ليس مجمع عليه. قال لك ايه؟ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. لا مش هذا، مش واضح فيه. يعني اذا قلت به ينبغي ان تقول تساءلون به وبالارحام، ينبغي ان يعاد حرف الجر اذا كان العطف على ضمير. ده موجود في كتب النحو لكن ليس مجمعا عليه. فالقراءة لحمزة، وحمزة احد القراء السبعة، قراءة صحيحة. تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ما معنى رقيبا؟ سهل قوي. رقيبا حافظا. جرد به بس، جرد الضمير. انما والارحام معطوف على الهاء، لو معطوف اسم على اسم ليس مشكلة، لكن معطوف على ضمير قال العلماء ينبغي ان يعاد حرف الجر. المهم تعال بقى نتكلم. واتوا اليتامى اموالهم. اتوا بمعنى ما شاء الله انتوا بيتوا مفسرين اهو. والواحد وانا الامام الرازي، والاخت تقول ايه؟ وانا الامام الرازية. ده الرازية دي كلمة راوية. طب كلمة الرازية دي كلمة مش كويسة دي، لان الرازية بالزاي من الرز، راء مضمومة وزاي وهمزة على السطر، والرزء المصيبة. فلما كانت الام زمان تدعي على ابنها تقول له روح كتك رزية، يعني تصاب برزيئة مصيبة. فلما الواحد لا ما تقولش للراء، تقول انا القرطبية زي بعض، القرطبي قرطبية زي بعض، بلاش الرازي والرزية دي عشان ما حدش يفعل. تعال نتكلم بقى في الكلام المهم. واتوا اليتامى اموالهم. اتوا نصبت مفعولين. فين؟ اين المفعولين؟ مفعولان يتامى واموالهم. واتوا معنى اعط، ماشي عظيم. اليتامى منصوب بفتحة مقدرة، واموالهم مفعول تاني. اتوا اعط محمدا جنيها، محمدا جنيها بتنصب مفعولين. منهج التعامل مع اليتيم في القرآن كله في الايات اللي هنا دي 10، يعني وصايا، 10 وصايا في التعامل مع اليتيم. عد معايا وما تكتبش، هتلاقي كل ده موجود في الكتاب او اكتب بعدين. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وبعدين بعدها كم آية قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وبعدين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. 10. لو أنت حافظ الآيات هقول لك اذكر منهج السورة أو القرآن في التعامل مع اليتيم، هتجيب 10. لكن أنت غالبا هتقول أنا ما حفظناش الآيات، مش مشكلة. هذا منهج التعامل مع اليتيم. تعال بقى نتكلم على وآتوا اليتامى أموالهم. أمر واضح، كل من كان وصيا، يعني الأمر ده لمين؟ للأوصياء. الأمر للأوصياء اللي وصوه على يتيم، ربنا يقول له اديله ماله، أعطيه حقه، لا تظلمه. وبعدين الثانية ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني ما تاخدش المال بتاع اليتيم وتديله حاجة من عندك انت صغيرة او ايا كانت، وكنت طمعان في مال اليتيم، هيبقى خبيث. بعض الاوصياء نفسيته لو لم يكن تقيا يقول لك ايوه انا عامل مزرعة انا واليتيم، شرك، مزرعة دواجن، مزرعة حيوانات مثلا خراف او عجول، او مزرعة نباتات وازهار وفواكه، يجي يلاقي النص اللي اثمر استثمار ثمر جيد يقول لك ده بتاعي انا، هذا ليا. والخيبان والهزيل والضعيف يقول لك ده لليتيم، النفوس اللي تعمل كده يبقى آثم. وطبعا النفوس بتعمل كده ليه؟ لانه لا يجد لليتيم مدافعا. يتيم ابو ميت وما فيش حد بيدافع عنه. وليس عليك رقيب الا الله، فامر صريح اهو. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. لو انت واد دقر في اللغه العربيه هتقول لي يتبدل بكذا، الباء تدخل على المتروك، فاللي انا هتركه يبقى طيب واللي هاخده يبقى خبيث. هل انا هنقي الخبيث؟ لا، انت هتنقيه من زاويه انه كتير او سنين او محترم، بس ربنا هيجعله خبيثا. لانك اذا استوليت على حق اليتيم صار ما تاخذه خبيثا. يبقى هنا يبقى يصير خبيثا، ويصير اللي انت هتديهوله ولو كان قليل او هزيل هيبقى طيب بالنسبه للمآل للعاقبه. انت جيت لقيت المال بتاعك بتاع اليتيم، قلت انا اخد انا بتاع اليتيم ده اخد لي انا، مع ان بتاع اليتيم هيزوق في عينيه يبقى كبير وحلو، بس ربنا هيجعله خبيث، واللي انت تركته له هيبقى طيب. ده بالنسبه لما يحصل في المال. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. اوعى تقول بقى اليتيم ده يا عم ده انا اللي بسمر له المال، يلا يستولي على ماله وعلى حقوقه. لا، هذا طبعا توجيه. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني ظلما الى اخره. ووصايا اليتيم من اعظم الوصايا. يا سلام لما توصل الى قوله تعالى ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. علم نفس، علم نفس عميق في هذه التوصية. بعض الناس يقول لك اليتيم معايا بقاله 7-8 سنين، وربنا قال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هو اليتيم ده هيبلغ سن الرشد في يناير، واحنا في شهر ايه دلوقتي؟ 23/10 في اكتوبر، يعني بعد شهرين اليتيم هياخد فلوسه. طب انا عاوز اعمل استغلال ذكي او استغلال بطريقة ملتوية. يعمل ايه؟ يقول لك اغير السيراميك اللي في الشقة دي، مولا اليتيم عايش معايا فيها وانا مربيه فيها، اغير السيراميك، اغير الدهانات، اجيب ستاير جديدة، اروق كده المكتب كده والترابيزه القديمه دي ب 15 جنيه اجيب مكتب كده ب 500-600 جنيه. ويجي اليتيم ماشي ما ياخدش حاجه. يبقى هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يستقطع مال اليتيم قبل ما يمشي. يبادر هذا الاستغلال قبل ان يخرج وينتقل. ربنا قال ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. بتبادر الفرصة قبل ما يكبر وياخد فلوسه. الناس بتعمل كده. شوف الاسلام لما يديك دي بقى في العظم في العضل، يقول لك اوعى تعمل مثل هذا، تشرف وتشرف وتبذر وتبعتق في فلوس اليتيم لو 10,000، تقول اما الهفل منهم 2000 هدي له 10 هدي له 8 بس. هتاخد 2000 ازاي؟ لو خدت ال 2000 كده في جيبك لا يمكن حد هيقبلها منك. لما تقول لا لا لا لا الحاجات استهلكت فلازم اجددها، اجيب مثلا ويجيب حاجات ما تتنقلش. يعني ما بقول لك ما اجيبش سجاده، ليه؟ يقول لك اخدها. انما يقول لك البلاط اللي موجود ده بلاط قديم، اعمل سيراميك، اعمل بورسلين، اعمل حاجات راقيه وتكلف. ادهن اعمل الشبابيك ومثال، بلاش الخشب بتاع زمان الخيبان ده. اللمبات كده، الدهانات كذا كذا، يعمل تجديدات في البيت بحيث اليتيم لا ياخذ منها شيئا. بحيث ان اليتيم لا ياخذ منها شيئا. مين المستفيد بعد كده بهذا؟ الوصي. شوف ربنا بيقول لك ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. يا سلام، لا تعرف تعرف اسرافا وبدارا، صعبه طبعا عليك. مفعول لاجله. تنفع مفعول لاجله تبقى محتاج عظيمه قوي. كانه بيقول لك ما تعملش وانت في نيتك انك يعني الاسراف ده معمول بدارا، بتبادر الفرصه قبل ما يخرج ويبلغ وياخد امواله. تقول لما استهلك وبدد وايه اضيع ابعزق في فلوسه بحاجات انا اللي هستفيد منها بعد كده. العلم القران داخل في العقل. وبدارا ان يكبروا. ودي السبب اللي جاي. ومن كان غنيا اوعى تاخد منه قرش صاغ واحد. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لو انت فقير ما عندكش دخل وبتشتغل له في 20-30 ألف، خلي لجنة تعمل لك اجرة المثل، 500 جنيه 500 جنيه، 1000 جنيه 1000 جنيه، تأكل بالمعروف، مش تفتحها على البحر مال مالوش صاحب. لا. وسيدنا عمر بقى شوف العدالة، العدالة العظيمة بتاعت الاسلام. سيدنا عمر يقول، هو بيسأل الأمة عشان يفهمهم، كان دايما عمال يقول اصحوا، ما حق امير المؤمنين في مالكم؟ قال اخبرنا يا امير المؤمنين. قال مثلي كمثل الوصي على مال اليتيم. وخد بقى العبارة بتاعته، ان استغنيت استعففت، واذا افتقرت اكلت بالمعروف. هنا قال ان وهنا قال اذا. فاكر لما اتكلمنا على ان واذا ولا نسيت؟ يا سلام على سيدنا عمر، خبير. ان استغنيت، مش هتحصل، عمر ما يستغني، شيء لا يحصل. عمر لا يستغني، يعني ما هياخد منين؟ ده هو يعني عمال كل اللي عنده للأمة كلها. ان استغنيت استعففت، واذا افتقرت، وجابها بإذا، هيبقى فقير ما حلتوش، هياخد من بيت المال بس بقدر، مش فاتحها على البحري وشايل اللوز وعمال اظلط اظلط، لا مفيش. واذا افتقرت اكلت بالمعروف. يا سلام لو تحفظ العبارة بتاعته، قضما لا هضما، هاكل كده باطراف الاسنان. عارف الطفل لما تديله بسكوتة يقرقض منها كده فتفيد صغيرة، قضما كده بياكل باطراف اسنانه مش بهضما، شايل اسنانه كمان كلها وعمال، لا مفيش الكلام ده، قضما لا هضما. فاذا ايسرت قضيت. كمان الاجر اللي بياخده العلماء لهم فيها رايين، الوصي على مال اليتيم هياخذ ما ياخذه اذا افتقر اجره ولا ثلثه. يا سلام، عمر يقول لك ما خدهاش اجره، اخدها وانا فقير على القد على القد. فاذا ايسرت قضيت، اذا ربنا اداني بعد كده اسددها تاني كانها ثلثه، كانها يعني كانها قرض. فاذا ايسرت قضيت. ادي سيدنا عمر، والوصايا العشره دي عاوزه شغل على تقيل، بس هنوجزها بسرعه علشان ننتقل بقى للايه اللي هتعمل عكنانه للثقافه المصريه النسائيه. الايه بتقول ايه؟ ما انت عارف الايه اللي جايه بعد كده. الايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يا راجل اللي قاعد هناك ده، انت عندك اربعه ولا ثلاثه؟ ايوه ايوه، واحده لسه ما اتجوزش يعني بنص دين. طب خد بالك بقى، اللي ما اتجوزش يبقى 50-50. عاوزينك، ما هو واحد الشيخ شعراوي بيقول له انا عاوز اتجوز اتنين، قال له كنت راجل اعملها. ما هو عارف ان الشيخ ساعتها يجي يقول انا من الموحدين. ايه الموحدين دي؟ عشان وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، لا اللي بيقول ايه، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. انت مش جاي من عندي فواحدة، انت جاي من عندي فان خفتم، انت خواف، خليك خواف، وطبعا يعني مش مشكلة. طيب هنا بقى آية وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل الاصل التعدد؟ هل الاصل الواحدة؟ رأيان، والراجح ان الاصل التعدد. هذه البداية، البداية اتنين، البداية هكذا، والواحدة هي اللي مشروطة. خايف عليك واحدة، وان اونلي، كفاية عليك، ما انتش خايف. وفي خد بالك برضو المسألة كده مش على مصارعها تروح، واحد يقول لك انا ملفي في السنة. طب يا اخوان ما تساعد واحد فقير مش لاقي يتجوز، ادينه، عاوز انت تتمتع ويبقى عندك بيت وعندك اولاد، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. انا المسألة دي بس في مصر عاوزة ثقافة مجددة، لكن في عمان بسم الله ما شاء الله. خدت زوجتي كده وكان معنا طفل واحد، انا ما عنديش الا زوجة واحدة الحمد لله، لاني من الخائفين. زرت واحد من الناس، راجل محترم يعني شيخ كده محترم، لقيته خارج لنا 35-40 عيل واولاده. بقول له انت جايب القبيله كلها تستقبلنا؟ قال لي لا، اولادي هؤلاء الخمسة من الزوجة الأولى، وهؤلاء الأربعة من الزوجة الثانية، وهؤلاء الستة من الزوجة الثالثة، وتعال يا زوجة الرابعة. يا نهارك أبيض، إيه ده كل ده؟ فزوجة قالت أوعى نزور الناس دول مرة ثانية. قال ليه؟ هي العدوى هتيجي؟ ده ثقافة. العجيب إن ثقافة دول الخليج ثقافة صحيحة. إن التعدد شيء عادي جدا. لكن في مصر الراجل كده كتب ورقة تعدد الزوجات وحطها في المطبخ عشان زوجته داخلة خارجة على المطبخ، حطيت له عليها سكينة. هو كاتب تعدد الزوجات ضرورة، قالت له السكين أيضا ضرورة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. فهنتكلم على الموضوع ده باستفاضة في المحاضرة القادمة، لأن خلاص هنبدأ سنة أولى إن شاء الله، والأمر مفتوح. وإن شاء الله طبعا تعدد الزوجات له شروط وله ضوابط وله قيود، والأمر ليس مفتوحا بدون ضوابط ولا بدون تشريع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله، عند صلى الله وبركاته. سؤال في الفقه، لو الإمام نسي ركعة محدش ذكره، ما العرف ازاي انه نسي؟ طب ما ذكروهش ليه؟ بعد ما سلم وخرج من الصلاة وكان مصلي ثلاثة بدل اربعة، ان طال الفصل، كانت المدة بقى فاتت شوية او اتكلمه، لازم الكل يعيد الصلاة. ان كان قريب قوي، اول ما سلم احنا صلاة ثلاثة وذكروه، يقوم يجيب ركعة رابعة ويسجد سجدتين للسهو، وتبقى الصلاة صحيحة للجميع. اما اذا طال الفصل بين التسليم وبين التذكر، يبقى لازم يعيدوا الصلاة مرة اخرى. في بقى حاجة اهم، لو ذكروه وتمادى الله اكبر، ولو ما فهمش صرح له. خد بالك ساعات المأمومين بيبقى مش فاهمين، الله اكبر، هو مش فاهم الله اكبر، يا ترى نسي سجده، يا ترى نسي ركعه، يا ترى ايه، مش حد يقول له صلي ركعه رابعه، لازم حد يفهمه بالنص، وهذا لا يبطل الصلاه. فاذا ذكره الناس ولم يستجب صلاته باطله، ومن يتبعه صلاته باطله، يجب المفارقه وتكمل انت صلاتك عادي، وتكمل كما عرفت التكمله الصحيحه بس، والله اعلم. لا لازم يعيد، مادام ذكر لازم يعيد، ولو بعد اسبوع، مادام عرف ان صلاته كانت ناقصة لازم يعيد، لان المسافة اتسعت بين التذكر وبين التسليم من الصلاة. بارك الله فيك. بعد ما قام جلس يصحح، لا بأس. والقيام قيل يعني، بس اذا وقف الامام ولم يعني ونسي التشهد الوسط الوسطاني لا يعود، وان عاد لا تبطل الصلاة برضو. لو هو كان المفروض ان تلبس بالفرض لا يعود الى النفل، لكن لو عاد يعني الراجح ان الصلاة ما تبطلش، يكمل السنة، لكن يجب يكون متفقه. ولذلك ما يصليش امام الا المتفقه في الدين، دارس فقه كويس يصلي امام، لانه اذا وقف وتلبس بالفرض لا يرجع للسنة، وان رجع ان شاء الله صار صحيح. حياكم الله.